نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق والسداد في القول والعلم والعمل، وأن يرزقنا أيضا الإخلاص إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بطلب أو سؤال من المستمع صالح من الرياض، يقول: في هذا البرنامج المبارك هل من كلمة توجيهية للمستمعين لتحيا بها القلوب وترق بها الأفئدة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه مهتدى. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزق اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال جزى الله خيرا السائل، حيث أنه أراد حاجة من خلال هذا البرنامج المبارك، وهو برنامج الحمد لله له قبوله وله مستمعوه ولله الحمد، فأراد أن تكون كلمة توجيهية، يعني كأنه يريد يعني كلمة واعظة، يعني ولهذا قال: تحيا بها القلوب وترق لها الأفئدة. فجزاك الله خيرا على كل حال على هذا التوجه. ولا شك طبعا أنه أول ما يوصي به المسلم نفسه ويوصي به إخوانه هو تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد قال عز شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل وأن نخشاه وأن نراقبه وأن نحذر من سخطه وأن نعتصم بحبله وأن نعمر قلوبنا بذكره. حقيقة يعني من أراد أن ينصح لنفسه، أولا أن يحب الناصحين وأن يحب النصيحة، وأن يجد نفسه حينما يستمع إلى ناصح أو إلى واعظ أو إلى خطيب وهو يقول: عباد الله اتقوا الله، أن يستشعر أنه هو المستهدف، وأن يلقي لذلك سمعه وباله وأن يتنبه لهذا، ولا سيما إذا أدرك أن الدنيا يعني دار ممر وأن الآخرة دار مقر، وأن المصير إلى الله عز وجل والمرد إليه سبحانه وتعالى، وأن الموت هو الذي يلاحق الإنسان، بل قال الله عز وجل: الإنسان يهرب من الموت، بل الله يقول: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما قال إنه لاحق بكم، بل هو ملاقي، يعني كأنك الجهة التي تهرب إليها هو يكون موجودا فيها. فهذا من أعظم المواعظ: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإنسان طبعا يعلم أنه لن يجاوز أجله، ولهذا يعني قد يكون من الحكمة حينما يتعقل مثل هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وقال: القصد القصد تبلغوا. ولهذا لا شك بعد تقوى الله عز وجل يحاول تحقيق العقيدة، وكذلك أيضا المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في مواقيتها. وقد قال عز وجل: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأيضا حاول أن تعالج نفسك في حب طاعة الله عز وجل والأمر بها والبعد عن معاصي الله وأن تبغضها، وأيضا تحتسب أن تكون من الآمر المعروف والنهي عن المنكر، والبعد عن الشبهات والشهوات قدر الإمكان طبعا، وحرص أداء الحقوق ولا سيما بر الوالدين وخصهما باللطف والحنان والحنو وأيضا بالدعاء كذلك، وبرهما بما تستطيع إذا كنت ذا يسار أيضا، وصل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك، وهذا مهم جدا، العفو عن الناس والعافية عن الناس وكاظم الغيظ، هذه من أعظم صفات المتقين، وأيضا يعف الإنسان عن المحارم، وكما في الحديث عف عن المحارم تكون أعبد الناس، وأحسن جارك تكون مؤمنة، ورحمة المسكين وإكرام الغرباء ولا سيما الوافدين الذين عندنا أيضا أكرم الله عز وجل في هذه البلاد والبلاد رخاء، ونستقبل وافدين كثير، فحق علينا أيضا أن نستقبلهم وأن يعني نقدر غربتهم ونقدر يعني لم يأتوا هنا، لم يأتوا محبة ورغبة أن يتركوا بلادهم وأهلهم وأولادهم، وإنما أتى بهم شظف العيش في بلادهم، فإكرام الغرباء وإكرام الوافدين هذه أيضا مما يرقق القلوب، ومما أيضا هو لا شك من أظهر مظاهر الشكر النعمة، وأيضا البعد عن ظلم الضعفاء فهذا هو أفحش الظلم، واعلموا أن كل معروف صدقة، وأن السعي على الأرملة والمسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، وأيضا مما يعني نتواصى به أن الإنسان خاصة في التعامل مع الناس أن يجعل من نفسه ميزانا، يعني إذا أردت أن تعرف بقياس الأخلاق أو بقياس التعامل اجعل من نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، تحب لغيرك ما تحب لنفسك، ولا تظلم كما تحب أن لا تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارضى للناس أو ارضى من الناس ما ترضاه لهم من نفسك. الجامع في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب نفسه، واحفظ لسانك من الكذب ومن الزور وقول الزور وأبغض أهله، ولا شك أن من أول يعني الفساد بل من أظهر الفساد هو الجرع على الكذب وتقريب المنافقين والكذابين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور صلى الله عليه وسلم، والفجور يهدي إلى النار. أيضا اجتهد أيضا في التعامل أن تملك نفسك عند الغضب وأن تلزم البقار قدر الإمكان والحلم، وأيضا اجتهد في تحسن الظن بربك وتستقيم على أمره، وأيضا أحسن الظن كذلك أيضا بإخوانك، واجتهد يعني في المعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا يسأل يقول ماذا تنصحون من حج ولكنه لا يصلي؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله. هذا أحسب أن هذا من الخذلان وهذا من الجهل، وإن كان يعني مع الأسف أن بعض المسلمين يجهلون جهلا عجيب لا يعرف منازل الدين. معلوم أن أهم ما على الإنسان عقيدته والتوحيد وتحقيق التوحيد والبعد عن كل مظاهر الشرك، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة. الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة. ومع هذا كثير مع الأسف من المسلمين من يجهل هذا أو يتهاون أو يتجاهل فيه، بل حتى بعضهم فيما يبلغنا أنه يقول أنا لا أصلي حتى أبلغ 40 أو لا أصلي إلا إذا حججت. هذا جهل. معلوم أن في الإسلام أن المسلم يكون مكلفا حينما يبلغ سن التكليف، يبلغ 15 أو حتى حينما يبلغ الحلم، والمرأة حينما تحيض فإنها تكون مكلفة، وهو واجب عليها كل أعمال الإسلام التي تجب على المكلفين. فهذا جهل، نسأل الله السلامة. على كل حال هذا عليها يتقي الله عز وجل وأن يتفقه في دينه وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولا سيما أن بعض العلماء المحققين يقول إن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها وإنما تركها تهاونا وكسأنه كافر، ولا سيما حينما يستشهد بمثل قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وفي قوله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وفي قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، فالأمر خطير جدا. قال عز وجل وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين. فعلى كل حال عليه أن يتق الله عز وجل، وما دام أنه يعني حج لعل هذا يكون سبيل توبته، فليتق الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم قراءة الفاتحة يقول للموتى، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذا يتعلق بأمرين. الأمر الأول إهداء القرآن والقراءة للموتى أو لغيرهم، حتى للموتى والمسلمين، لأن إهداء القرب لا شك طبعا الصلاة الحج والصيام الحج والصدقة والدعاء هذا لا إشكال فيه، والصيام أيضا من صام صام عنه ولي، من مات عليه صوم صام عنه ولي أيضا يصوم، لكن أما الصلاة فلا يصلي عنها أحد. أما إهداء القراءة هذه فيها خلاف كثير، خلاف كثير، وإن كان خلاف كبير جدا وقوي بين أهل العلم، لكن قراءة الفاتحة بخصوصها على الموتى هذا لم يرد. تخصيص قراءة الموتى أو الفاتحة كما يعني على الأموات هذا لم يرد أبدا، وهذا بتخصيصه بدعة. أما قراءة القرآن وهداية الثواب أرجو أن الأمر فيه واسع بما في ذلك الفاتحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أثابكم الله، أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، عندي مشكلة وهي العادة السرية لم أستطع أن أبطل عنها، وأيضا مشاهدة ومتابعة الأفلام الإباحية، هل من الممكن أن تفتوني في أمري وتفيدوني جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأمر يعني خاصة حينما قلت أنك تتابع أيضا حتى الأفلام الإباحية، هذا خطير، لكنك أن تسأل جزاك الله خيرا، لعل إن شاء الله باب السؤال هو باب خير. حينما الإنسان يشعر بالحرج أو يشعر بالذنب أو يشعر بالتقصير ثم يتوجه ليسأل عن أمور دينه، هذا خير كثير إن شاء الله. ولهذا أنصحك أولا يعني بتعاد عن هذه، لأن هذا هو من أسباب وقوعك في هذه العادة، الأفلام الإباحية، وكذلك الفراغ الكثير، وكذلك عدم شغل الفراغ بما ينفع. فلهذا أوصيك يعني بالاجتهاد على أولا القرآن الكريم في حفظ الفرج، فالله عز وجل جعل من صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه أضمن له الجنة. فأنت حينما تستشعر مثل هذا وتشعر مراغبات وحرصك على الخير وعلى الجنة، هذا لعله يعينك إن شاء الله. فحفظ الفرج يعني لا شك أنه يعني مما أثنى الله به على المؤمنين، وقال: والحافظين لفروجهم والحافظات، الآية والذين هم لفروجهم حافظون. ولهذا يعني أوصيك أولا أن تجتهد في أن تشغل نفسك بطاعة الله عز وجل وبالأشياء المباحة، أيضا أن تعلم أنه من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية، لأنه لا في فراغ، إما أن يمتلأ بالخير وإما أن يمتلأ بضد ذلك. عليك باجتهاد أن يكون وقتك ممتلئا، لا كله بالطاعات ولا حتى بالمباحات وبرفقة الصالحة، أيضا تعلق بالله عز وجل من حيث تسأله أن يجنبك السوء والفحشاء وأن يصرفك عن السوء والفحشاء. فهذا حينما يعلم الله عز وجل منك صدق تعلقك به ولجوءك إليه واعتمادك عليه، فإنه يعينك بفضله ومنه وكرمه. أيضا اجتهد في اختيار الرفقة الصالحة، رفقة صالحة ومجالسة الصالحين يعينك على الخير، واجتنب الحقيقة رفقاء السوء الذين فعلا يعني يوقعون الإنسان في موارد الهلاك. أيضا المثيرات ابتعد عنها قدر الإمكان، المثيرات كما قلت الأفلام الإباحية أو غيرها والمناظر والصور أو نحو أو حتى الأحاديث في مثل هذا، فهذه أو الأفلام ابتعد عنها كلها، واجتهد أيضا في غض البصر، أعانك الله ووفقك إن شاء الله. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج، سائل يسأل يقول: هل يجوز أن تأكل راتب أخيك وهو مجنون؟ يقول وهو ضائع. ما أدري ما معنى قولك وهو مجنون ضائع، يعني هل قصدك أن المال ضائع ضائع؟ هذا معنى لا يجوز أبدا بأي حال، إنما لا يجوز على كل حال أكل مال المجنون، إنما الواجب أن يحفظ ماله وحتى ينمى أيضا. وله قال الله عز وجل: وابتلوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها لكم قياما, والمسؤول عن المجنون أو حتى عن السفيه مسؤول عن حفظ ماله وعن تنميته أيضا, فلا يجوز بأي حال أكل راتب هذا المجنون, وإنما يحفظ له ونعم ينفق عليه منه إذا تنفق عليه منه وتصرف عليه ما, أو حتى إذا كان يعني يحتاج علاج أيضا يصرف عليه معالجة, سواء كان معالجة الجنون إذا أمكن أو حتى إذا مرض وهو أيضا يعالج كذلك أيضا, وملابسه وأكله وشربه وكذلك علاجه هذه كلها لما تصرف بالمعروف طبعا. وأنت إذا كنت محتاج, إذا كنت محتاج تأكل بالمعروف كما قال في اليتامى, فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. فإذا كنت محتاجا فلا مانع أن تأكل منه بالمعروف, ومع الأولوية للمحافظة عليه وتنميته وحفظه, جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة تقول أسأل عن تبديل عباية بعباية أخرى مع زميلتي على أن أدفع فرق يعني مبلغ مالي فلوس, هل يعتبر هذا من الربا أم لا؟ لا حرج تبديل عباية بعباية أخرى أو حتى أي شيء يعني سيارة بسيارة أو يعني بضاعة ببضاعة ما عدا النقدين هو اللي بينها يعني المبادلة بينها, إذا كانت مختلفة تكون لا مانع زيادة, لكن مع التقابض إذا اختلفت الأصناف كما قال النبي الأشياء الربوية هذه ممنوعة, والأشياء الستة التي في الحديث هذه البر بالبر والذهب بالذهب والتمر بالتمر والأخير والشعير بالشعير فهذه ربوية نعم تباع بمثلها إذا اختلفت الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيد بيد, أما ما عداها فلا مانع العباية بعباية ودفع الفرق أيضا لا إشكال فيه إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد جزاكم الله عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ, نحن ثلاثة إخوة ووالدينا على قيد الحياة ولله الحمد, ونحن جميعا أنا وإخواني متزوجون وعندنا أولاد, جميعنا الثلاثة نسكن في بيت واحد مع والدينا. يقول سؤالي, هل يجوز أن نضحي في عيد الأضحى بأضحية واحدة عنا أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء؟ جزاكم الله خيرا ويعني الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, والحمد لله ما دامكم في بيت واحد وهذا خير كثير أن يكون الوالد والدين وأولادهم جميعا في بيت واحد, وهذا لا شك أنه إن شاء الله مما يعين على البر ويعين على خدمة الوالدين, فما دام أنكم في بيت واحد فنعم تكفي عنكم أضحية واحدة, تكفي أضحية واحدة ما دام أنكم في بيت واحد إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب, أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا, وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى, استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.